بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نواصل درسنا بتوفيق الله في التعليق على كتاب فتح الرحيم الملك العلام للشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. اللهم اغفر لشيخنا وانفعه وانفع به يا رب العالمين. أما بعد، فهذا المجلس 87 من شرح شيخنا على متن كتاب فتح الرحيم الملك العلام للشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي غفر الله له وللمسلمين أجمعين، وذلك ليلة الرابع من شهر صفر 38 بعد 400 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله: ودل قوله وبعولتهن أحق بردهن في ذلك على أن الرجعية زوجة حكمها حكم الزوجات في كل شيء، إلا أنه لا قسم لها، وأنه له رجعتها رضيت أو كرهت لكونه أحق بها. قال رحمه الله: ودل قوله تعالى وبعولتهن أحق بردهن في ذلك على أن الرجعية زوجة حكمها حكم الزوجات في كل شيء. هذا الاستدلال هو من لطيف الاستدلال ومن دقيق الاستدلال، فإن الله لما ذكر المطلقات قال: والمطلقات يتربصن بأنفسهن، إلى أن قال: وبعولتهن أحق بردهن، فوصف المطلقة بأن لها بعلا، والبعل هو الزوج، فدل على أن الرجعية ذات زوج، ولهذا قال: وبعولتهن أحق بردهن، فدل على أن المطلقة طلاقا رجعيا، وهي المطلقة تطليقة واحدة أو تطليقة ثانية، أنها زوجة حكمها حكم الزوجات، في أن زوجها أن زوجها يستبيح منها ما يستبيح الزوج من زوجته، وينفق عليها وتبقى في بيته وتتزين لزوجها، إلا أنه لا قسم لها، إن كان له أكثر من امرأة فهذه المطلقة لا قسم لها حتى يراجعها. وهذا الحق هو حق للزوج، ولهذا نبه المصنف على أنها لا تملك الموافقة على ذلك، رضيت أم أبت، فإنها أمرها بيد زوجها، وإنما إذا انتهت عدتها ولم يراجعها فإنها كغيرها من النساء، لزوجها أن يتقدم لخطبتها بعد تطليقها وبعد أن بانت منه، فعند ذلك يفرض لها مهرا ولها حق الموافقة أو الرفض. أما ما دامت أنها في العدة فهي زوجة تطيع زوجها، ولزوجها عليها حق الطاعة، وإلا أنه لا يقسم لها، ولو راجعها فإنها زوجة ليس لها حق الرفض أو الإباء، كما يظن بعض الناس اليوم أن كل خلاف يقع بين الزوجين لا بد من رضا الزوجة وموافقة الزوجة في رجعتها، فإن الزوج هو الذي يملك إرجاعها، كما قال الله عز وجل: وبعولتهن أحق بردهن، فهو الذي يملك ردها وهو إرجاعها. نعم. قال المصنف رحمه الله: واشترط الله للرجع شروطا، أحدها أن يكون في طلاق، فإن كان في فسخ من الفسوخ فلا رجع فيها، لقوله: والمطلقات. نعم، هنا ذكر شروط الرجعة الصحيحة، وذكر الشرط الأول أن يكون في طلاق، أن يكون في طلاق، أما إن كان في فسخ من الفسوخ فإنه لا رجعة فيه، ك كان يفرق القاضي بينهما يفسخ العقد بحكم القاضي، كالمرأة التي تشتكي من زوجها أنه يظلمها أو أنه لا يؤدي حقها أو أنه لا يطأها، فإن لها حق المطالبة بفسخ العقد، فإذا فسخ القاضي العقد فلا يملك إرجاعها. وكذلك إذا فسخ العقد للإخلال ببعض الشروط فإنه أيضا لا يملك إرجاعها. نعم. قال المصنف رحمه الله: الثاني أن يكون الطلاق واحدة أو اثنتين، لأن قوله الطلاق مرتان يعني الذي يحصل به الرجعة، ثم صرح بعد ذلك إن طلقها لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره. نعم، الثاني أن يكون الطلاق واحدة أو اثنتين، لأن الله قال الطلاق مرتان، ومعنى الطلاق مرتان الطلاق الذي يملك به الزوج الرجعة، وإذا طلقها التطليق الثالثة فإن هذه طلقة لكنه لا يملك أن يراجعها بعدها. نعم. قال المصنف رحمه الله: الثالث أن تكون في العدة، لقوله أحق بردهن في ذلك. الثالث أن تكون في العدة لقوله أحق بردهن في ذلك، في وقت العدة ومدة العدة التي تعتدها المطلقة، سواء كانت القروء أو تعتد بالأشهر أو تعتد بالحمل. نعم. قال المصنف رحمه الله: الرابع ألا يقصد برجعتها الإضرار بها، بل يقصد إرجائها لزوجه الحقيقي، لزواجه الحقيقي. نعم، أن لا يقصد برجعتها الإضرار بها، بل يقصد إرجاعها الزواج ومقاصده الحقيقية، لقول الله عز وجل: وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا. إن أرادوا إصلاحا، لأن بعض الناس يراجع الزوجة قبل انتهاء عدتها ليطيل العدة عليها، فإذا أرجعها طلقها مرة ثانية، فإذا قاربت على انتهاء العدة طلقها راجعها، وهكذا حتى يطيل مدة العدة ويضر بالمرأة. نعم. قال المصنف رحمه الله: الخامس ألا يقع الطلاق على عوض، فإن وقع على عوض فهو الخلع أو معناه، والله تعالى سمى الخلع فداء، فلو كان له عليها رجع لم يحصل الفداء. نعم، الشرط الخامس أن لا يقع الطلاق على عوض، وهذا شبيه بالفسخ، لكن الفرق بين الخلع والفسخ: الخلع يكون من وجهين، إما أن يخلعها القاضي وهذا فسخ، وإما أن يطلقها زوجها لكن على عوض، وهذا هو الخلع الذي يعني يطلق به الزوج زوجته لكنه لا يملك إرجاعها، لأنها على عوض وأعطته عوضا فلا يملك إرجاعها، لأنه أخذ العوض مقابل حقه في الرجعة، أخذ العوض فلا حق له في إرجاعها إلا بموافقتها. قال المصنف رحمه الله: السادس ألا يكون الطلاق قبل الدخول، لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. نعم، لا يكون الطلاق قبل الدخول بل يكون بعد الدخول، لأنه إن لم يكن هناك دخول فليس هناك عدة، فالرجل بمجرد أن يطلق زوجته التي لم يدخل بها فإنها تبين منه بمجرد تطليقها، لكن إن دخل بها هذا الذي له عليها العدة، لأن العدة هي الاستبراء الرحم، والتي لم يدخل بها فإنه لا حق له في ذلك، ولهذا فمن شرط الرجعة أن تكون في طلاق وقع بعد الدخول، وأن يملك رجعتها في أثناء عدتها مع بقية الشروط السابقة. نعم. قال المصنف رحمه الله: ودلت هذه الآية على أن الطلاق لا يقع إلا بعد النكاح، فلو علقه على نكاحها لها أو نجزه لأجنبية لم يقع. نعم، هذا أيضا من الأحكام التي دلت عليها الآية، وهي قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن، وهو أن يكون الطلاق بعد النكاح، فإن كان قبل النكاح فهذا فيه خلاف كما تقدم بيانه في درس الأمس. الجمهور وعامة السلف على أنه لا طلاق قبل النكاح، وصورته أن يقول الرجل إن تزوجت فلانة فهي طالق، فهي مجرد أن يعقد عليها تكون هذه طلقة، لأنه علق طلاقها على العقد. وهذا يقول به بعض أهل العلم من أهل الرأي ومن غيرهم، وعامة السلف وأكثر أهل العلم لا يرون هذا الطلاق. ومنهم ابن عباس قال إن الله قال إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن، ولم يقل إذا طلقتم المؤمنات ثم نكحتموهن، فقدم النكاح. ولأن الطلاق إنما هو حكم متعلق بالزوج والزوجة ولا أثر له قبل ذلك. نعم. قال المصنف رحمه الله: ودلت على أن المفارقة في الحياة لا عدة عليها، وأما بعد الدخول فإن كانت تحيض فعدتها 3 أقراء كاملة تبتدي بها بعد الطلاق. وظاهر الآية طالت مدتها أو قصرت، فإن كانت صغيرة أو لم تحض أو كانت آيسة من الحيض فعدتها 3 أشهر، وإن كانت حامل فعدتها بوضع الحمل كله، وإن أشكل أمرها فلم يدر هل هي حامل أم لا بعدما كانت تحيض ولم تيأس مكثت 9 أشهر احتياطا للحمل ثم اعتدت ب3 أشهر. قال رحمه الله: ودلت على أن المفارقة في الحياة لا عدة عليها. المفارقة في الحياة هي التي فارقها زوجها في الحياة، لا عدة عليها. هذا متعلق بما تقدم، وهو أن يكون الطلاق قبل الدخول، وإنما استثنى بقوله في الحياة احتياطا من المطلقة قبل الدخول، ثم يتوفى يعني في هذه الفترة فإنها تعتد، كما سبق التنبيه على أن المتوفى عنها أنها تعتد سواء دخل بها أو لم يدخل بها. وأما المطلقة قبل الدخول فلا عدة عليها. قال: وأما بعد الدخول فإن كانت تحيض فعدتها 3 أقراء كاملة. إن كانت تحيض فعدتها 3 أقراء كاملة، على خلاف في القرء هل هو الحيض أو الطهر. قال: تبتدي بها بعد الطلاق، يعني هذه الأقراء تبتدي بها بعد الطلاق مباشرة. فإذا طلقها في طهر لم يجامعها فيه فإنها تعتد بأول الطهر، كأن تطهر ويمضي على طهرها 20 يوما ثم يطلقها، فلا نقول أنها تستأنف يعني ولا تعتد بهذا الطهر، فإن هذا الطهر تعتد به. ولهذا حرم الله الطلاق في هذا الطهر حتى تحتسب المرأة المطلقة هذا الطهر من عدتها. وهذا بخلاف التي تعتد بالأشهر، فإنها تبتدي عدتها بأول يوم تطلق فيه، وأما هذه فطهرها الذي سبق تطليقها فإنها تعتد به ولو لم يبق منه إلا أيام. قال رحمه الله: تبتدئ بها بعد الطلاق، أي هذه العدة. وظاهر الآية طالت مدتها أو قصرت، يعني مدة الحيض والقرء سواء طالت هذه أو قصرت. قال: فإن كانت صغيرة أو لم تحض أو كانت آيسة من الحيض فعدتها 3 أشهر، هذه التي لم تحض إما لصغر سنها أو لكبر سنها أو لمرض، فعدتها الأشهر تعتد 3 أشهر. قال: وإن كانت حاملا فعدتها بوضع الحمل كله، فعدتها بوضع الحمل كله. قال: كله استثناء من أن المرأة قد تحمل بأكثر من طفل، فتضع الطفل الأول ويبقى في بطنها الثاني لمرض أو لغيره، فعدتها بوضع حملها كله. قال: وإن أشكل أمرها فلم يدرى هل هي حامل أم لا، انقطع عنها الحيض وهذا حال الحامل، فلا يدرى هذا الانقطاع لكبر سنها أو لوجود حمل، فإنه يحتاط. قال بعدما كانت تحيض ولم تيأس مكثت 9 أشهر، لأن هذا احتمال أنها حامل فيعتد لها بعدة الحمل، واحتمال أنها آيسة فتعتد 3 أشهر يعني بعد ذلك احتياطا. نعم. قال المصنف رحمه الله: وأما المتوفى عنها فعدتها إن كانت حاملا بوضع الحمل، وإن لم تكن حاملا فبـ4 أشهر و10 احتياطا عن الحمل. نعم، وأما المتوفى عنها فعدتها إن كانت حاملا بوضع حمل، هذا عدة المتوفى عنها إن كانت حاملا بوضع حملها، ولو وضعت حملها بعد وفاة زوجها بساعات فإن هذه هي عدتها، وإن لم تكن حاملا فعدتها 4 أشهر و10 كما شرع الله ذلك. نعم. قال المصنف رحمه الله: وفي قوله فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن، فيها تنبيه على الإحداد على المتوفى عنها زوجها، وأنها تترك في وقت عدتها كل ما يدعو إلى نكاحها من ثياب الجمال والحلي والطيب والكحل والحناء ونحوها، كما وردت مفصلة في السنة. نعم، في قوله فلا جناح عليكم فيما فعلنا في أنفسهن، قال فيه تنبيه على أن الإحداد على المتوفى عنها زوجها، وأنها تترك في وقت عدتها كل ما يدعو إلى نكاحها من الزينة والثياب والتجمل، فكل ما كان من جنس التجمل والزينة فإنها تترك ذلك، والشارع إذا حرم شيئا منع من أسبابه، فهذه ممنوعة من الزواج ويمنع من خطبتها وتمتنع من الزينة التي هي سبب من أسباب يعني نظر الرجال إليها والإقدام على خطبتها. وأما ما يكون من جنس النظافة كالاغتسال والتنظف فهذا لا يدخل كما يظن بعض النساء، وهذه عادة جاهلية كانت المرأة إذا توفي عنها زوجها تبقى بدرنها يعني فترة طويلة، ثم إنها لربما أخذت طيرا وجعلته في داخلها حتى يموت من شدة الرائحة والنتن، فالإسلام ما جاء بهذا، هذا من القدر ولم يشرع الله عز وجل ذلك. للمرأة أن تغتسل وتنظف ملابسها وتلبس ما شاءت من اللباس، ولا يلزم كما يظن بعض النساء أن المعتد لوفاها أنها تلبس الأسود، هذا غير صحيح، تلبس كل الثياب التي لا تكون للزينة كما كانت تلبس في بيتها من غير زينة تلبس، وأما اللباس الذي كانت تتخذه للزينة كالخروج لما يسميها النساء المناسبات أو الأفراح أو الزيارات التي يتزين فيها النساء فإنها لا تلبس هذا اللباس، وأما لباسها الذي تلبس في بيتها عند أولادها وعند زوجها في حياته من غير أن يكون من الزينة تلبس هذا اللباس. نعم. وقوله تعالى: ولا جناح عليكم فيما عرفتم به من خطبة النساء، الآية، التعريض الذي نفى الله الحرج فيه من خطبة البائن بوفاة أو ثلاث أو فسخ، فالتصريح لا يحل، والتعريض الذي يحتمل الخطبة ويحتمل غيرها لا بأس به، وأما الرجعية فلا تحل خطبتها لا تصريحا ولا تعريضا لأنها في حكم الزوجات. وفي هذه الآية تحريم العقد على المعتدة لأنه إذا حرمت خطبتها فمن باب أولى نفس العقد فهو حرام غير منعقد. نعم، قال في قوله تعالى: ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء، فرخص الله عز وجل في التعريض في خطبة النساء ومنع من التصريح لأن التعريض ليس فيه تصريح، قال العلماء يعني كأن يقول كلمة محتملة أن يقول الرجل أو بعض من أرسلها من النساء إن مثلك يرغب فيه، فهذا يحتمل أنه أراد أن يعرض بخطبتها، ويحتمل أنها تطيب لخاطرها من باب الثناء عليها، فالتعريض لا بأس به، أما التصريح وهو أن يصرح لها بالخطبة فإن هذا لا يجوز. قال: وأما الرجعية فلا تحل خطبتها لا تصريحا ولا تعريضا، لأن هذه زوجة، بل إن خطبة الرجعية هذا من تخبيبها على زوجها لا يجوز، فهذه زوجة كغيرها من الزوجات. والرجعية أيضا تتزين وتلبس يعني ما تلبس المرأة لزوجها، بل إن العلماء نصوا على هذا، قالوا يشرع لها ويسن لها أن تتزين، لأن هذا فيه أدعى لرجوع العلاقة. وهذه الرجعية هي الزوجة، ولا يجوز أن يعرض بخطبتها ولا بالتصريح لأنها زوجة، كما أنه لا يجوز يعني أن تخبب المرأة على زوجها، ولا أن يعرض للمتزوجة بأنها إن طلقها زوجها يتزوج بها فلان أو فلان. قالوا في هذه الآية تحريم العقد على المعتدة، وأنه لا يصح، لو عقد رجل على معتدة فإنه لا يصح حتى تكتمل العدة، ولهذا يلاحظ أنه لا يصرح بخطبتها ولا يعقد عليها، ويباح التعريض، والتعريض هو الكلام المحتمل الذي يحتمل أكثر من وجه. قال: لأنه إذا حرمت خطبتها فمن باب أولى نفس العقد فهو حرام غير منعقد، يعني إذا حرم الله التصريح لها بالخطبة فما هو أولى منه وهو العقد من باب أولى. نعم. قال المصنف رحمه الله: وأما نفقة المطلقة ما دامت في العدة فإن كانت رجعية فلها النفقة، لأن الله جعلها زوجة وزوجها أحق بها، فلها ما للزوجات من النفقة والكسوة والمسكن. نعم، هذا في حكم النفقة للمطلقة طلاق الرجعي، فإن كانت رجعية لها النفقة ولها السكنة وتبقى في بيت زوجها، وحكمها حكم غيرها من الزوجات كما تقدم في كلام المصنف، إلا أنه لا يقسم لها في عدتها لأنها مطلقة. نعم. قال المصنف رحمه الله: وأما البائن فإن كانت حاملا فلها النفقة لأجل حملها، لقوله تعالى: وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن، وإن لم تكن حاملا فليس لها نفقة واجبة ولا كسوة. نعم، هذا في حال البائن، والبائن هي المطلقة ثلاث تطليقات، وهي التي بانت من زوجها. والبينونة على قسمين: بينونة الصغرى وهي المطلقة طلاقا رجعيا، وهذه إذا بانت من زوجها حرمت على زوجها ولا يملك رجعتها إلا بعقد جديد، والبينونة الكبرى لا يملك رجعتها ولا أن يتزوج بها بعقد جديد إلا بعد أن تنكح زوجا غيره ويطلقها الثاني. قال: أما البائن فإن كانت حاملا فلها النفقة. البائن إما أن تكون حاملا أو غير حامل، فإن كانت غير حامل فلا نفقة لها ولا كسوة ولا سكنى إلا أن يحسن إليها من باب الإحسان، ولهذا قال: فليس لها نفقة واجبة، وهذا لا يمنع من الإحسان إليها من زوجها. وأما الحامل فإنه ينفق عليها حتى تضع حملها، كما قال الله عز وجل: وإن كنا أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن. قال العلماء: الحكمة من ذلك أن الحامل إنما أنفق عليها لمصلحة الولد والجنين الذي في بطنها، فإنه ينفق عليها في مقابل حملها بهذا الحمل وهو ابن له، وكذلك لو ولدت فإنه ينفق على ابنه وعلى رضاعه، فكذلك إن كانت حاملا فإنه ينفق عليها. قال المصنف رحمه الله: وأما نفقة الرضاع فهي على الأب، فإن كانت أمه في حبال أبيه فنفقة الزوجة تندرج فيها نفقة الرضاع، لقوله: وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن، فلم يوجب غيرها، وإن لم تكن في حباله فعليه لها أجر الرضاع، لقوله: فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن. وأمر تعالى ألا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده، وهذا شامل لكل ضرر. قال: وأما نفقة الرضاع فعلى الأب، يعني فعلى أب هذا الرضيع الذي تقوم هذه المرأة بإرضاعه، فإن كانت أمه في حبال أبيه فنفقته فنفقة الزوجة تندرج فيها نفقة الرضاع إن كانت يعني في حبال أبيه، يعني ما زالت يعني لم تبن من زوجها وهي يعني مطلقة طلاقا رجعيا، أو أنها لم يطلقها وإنما بقيت في عقد الزوجية، فإنه ينفق عليها كما هو معروف. ولقول الله عز وجل: وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن. المولود له هو الأب، فينفق ويكسو المرأة لأنها مرضع. قال: فلم يوجب غيرها، وإن لم تكن في حباله فعليه لها أجرة الرضاع. قال الله عز وجل: فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن، لأنه انتهى عقد الزواج بتطليقها، فإنما رضاعها لابنه يعطيها الأجر وينفق عليها في مقابل هذا الرضاع. قال: وأمر تعالى أن لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده، يعني لا يجوز للزوج أن يضر بهذه المرأة من أجل ابنها، ولا أن تضر هي بزوجها السابق من أجل ابنه، وإنما يصطلح على شيء معقول في إرضاعها له، فإن وجدت المشاحة بينهما فترضع له أخرى كما شرع الله عز وجل ذلك، لكن إرضاع الأم مقدم على غيرها. نعم. قال المصنف رحمه الله: وقوله سبحانه: وعلى الوارث مثل ذلك، استدل بها على نفقة القريب المحتاج إذا كان وارثه غنيا وارثا له، وهذا الشرط الأخير في غير الأصول الفروع، فالغني منهم عليه نفقة الفقير وارثا كان أو غير وارث. نعم. قال الله عز وجل: وعلى الوارث مثل ذلك، مثل الذي على الأب، وذلك بأن يتوفى الأب. فهذا الابن لو قدر أنه كبر وكان له مال، من الذي يرثه؟ فورثته يقومون على الإنفاق عليه. قال: استدل بها على نفقة القريب المحتاج إذا كان وارثه غنيا وارثا له، وارثه غنيا وارثا له. فهذا إذا كان الوارث غنيا فإنه ينفق على القريب، ينفق على القريب، ولهذا رتب الله عز وجل هذا الحق على الوارث إذا عدم الأب. قال: وهذا الشرط الأخير، وهو قوله وإن كان غنيا، وهذا الشرط الأخير في غير الأصول والفروع. الأصول وهم الآباء، والفروع وهم الأبناء. فالغني منهم عليه نفقة الفقير وارثا كان أو غير وارث، فإن الأصول والفروع يجب عليه بينهم النفقة سواء كان وارثا أو غير وارث كأن يحجب، فعند ذلك تجب النفقة، أو يكون يعني متسبب يعني في شيء من موانع الإرث كاختلاف الدين أو غيرها، فهذا لا يمنع من النفقة على الأصول والفروع. وهذا يدل على أيضا أن الزكاة لا تعطى للأصول والفروع، لأن العلماء ذكروا قاعدة أن كل ما تجب عليك نفقته فلا تعطيه الزكاة، لأنه يجلب لنفسه نفعا، فالأصول والفروع لا يعطون الزكاة، وإنما ينفق عليه من ماله، من أصل ماله. نعم. قال المصنف رحمه الله: وقوله فلا جناح عليهما فيما افتدت به، فيه جواز الخلع عند الخوف ألا يقيما حدود الله، وأنه يجوز بالقليل والكثير، وأنه فدية لا يحسب من الطلاق وليس فيه رجعة. قال قوله فلا جناح عليهما فيما افتدت به، فلا جناح عليهما بين الزوجين فيما افتدت به الزوجة من زوجها، وهو الخلع، أن تفدي نفسها بمال قليلا كان أو كثيرا ويطلقها، ثم لا يملك بعد ذلك إرجاعها. وفي قوله لا يحسب من الطلاق يعني في الرجعة، لا يحسب من الطلاق في الرجعة، وإلا فإذا طلقها فإنه طلاق يعتد به في العدد. نعم. وقوله وللمطلقات متاع بالمعروف، يشمل كل مطلقة، فينبغي لمن طلق زوجته أن يمتعها بالمتيسر من المال، وذلك من أفضل الإحسان ومن مكارم الأخلاق، لأنها في هذه الحال منكسر خاطرها، قليل في الغالب ما في يدها، ولا تجب إلا إذا طلقها قبل الدخول ولم يسمي لها مهرا. نعم، قال وللمطلقات متاع بالمعروف، وهذا يشمل كل المطلقات. متاع بالمعروف هو أن يمتعها وأن يعطيها شيئا سواء كان قليلا أو كثيرا، جبرا لخاطرها ووفاء للعشرة التي كانت بينه وبينها، ولربما كان بينه وبينها أولاد فيحسن إليها، وهذا من الإحسان الذي جاء به الإسلام، بخلاف يعني بعض ضعاف الإيمان وضعاف العقول إذا انتهت هذه العلاقة ساء خلقه وساءت معاملته وأساء إليها، ولا يفارقها إلا بعد سوء في المعاملة، فهذا لا يتناسب مع الإيمان والأخلاق والمروءة، بل شرع الله عز وجل المفارقة بإحسان كما أن العلاقة بدأت بإحسان. قال ولا تجب إلا إذا طلقها قبل الدخول ولم يسمي لها مهرا، يعني بين أن هذه المتعة قد تكون واجبة وقد تكون مستحبة، فكل ما تقدم بالمعروف يعني أنه على وجه الاستحباب، لكن إذا طلقها قبل الدخول ولم يسمي لها فإنه يجب عليه أن يمتعها، لأنه سبق التنبيه على نوعي المتعة، المتعة الواجبة وهي المطلقة التي طلقها ولم يدخل بها ولم يسمي لها، فإذا سمى لها فلها نصف المهر، فإذا دخل بها لها المهر كاملا، فإذا لم يدخل بها ولم يسمي لها مهرا فإنه يجب عليه أن يمتعها، يعطيها شيئا. نعم. قال المصنف رحمه الله: وقد أرشد الله الزوج إلى أن يمسك زوجته بمعروف أو يفارقها بمعروف، وذلك للسلامة من التبع ولراحة الطرفين وبقاء الألفة بين الأصهار وحصول الحياة الطيبة المانعة من الأكدار، فهل أحسن من هذا الحكم لقوم يوقنون؟ نعم، أرشد الله إلى الإمساك بمعروف، إما أن يمسك بمعروف أو أن يسرح بإحسان، فهو في حال علاقته يمسك بمعروف وإحسان أو يفارق بمعروف وإحسان حتى تبقى أواصر العلاقة والمودة بين الأصهار، وهذا ما يحصل بين الأصهار، إذا طلقت امرأة وسلك زوجها هذا المسلك تبقى العلاقة بينه وبين أصهاره وتدوم الزيارات والعلاقة، ولربما كان بينهم أولاد فتبقى هذه العلاقة لأنه أحسن لهذه المرأة، والناس يعلمون أنه لم يبقى هناك سبب يعني لبقاء الزواج، وحصل هناك ما يوجب الطلاق، لكن بقي حسن المعاملة والمعروف والمروءة والرجولة، فلهذا تبقى هذه العلاقة. نعم. قال المصنف رحمه الله: واستدل بقوله تعالى: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، مع قوله: وحمله وفصاله 30 شهرا، أن أقل مدة يمكن حياة الحمل فيها 6 أشهر، لأنك إذا ألقيت الحولين من 30 شهرا بقي 6 أشهر للحمل. نعم، استدل بقوله تعالى: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، مع قوله: وحمله وفصاله 30 شهرا. وحمله وفصاله، فصاله رضاعه، قال حمله وفصاله 30 شهرا، وفي الآية الأولى ذكر أن الوالدات يرضعن أولادهن حولين، فإذا نقصنا الحولين من 30 شهرا بقيت 6 أشهر، فدل على أن هذه هي مدة الحمل، ومدة الرضاع يعني حولين، وهذه أقل مدة يتصور فيها الحمل، وفي الغالب أن مدة الحمل 9 أشهر، وذكر بعض العلماء أن أكثر مدة هي 4 سنين، فإن بعض النساء وبعض قبائل العرب يحملن نساؤهم 4 سنين، وهذا في الغالب يعني في أيضا وجوده في بعض النساء، وأما الغالب ف9 أشهر، وأما المرض فلا حد له، كأن ينزوي الجنين في الرحم ويبقى فترة طويلة السنين أكثر من 4 سنين، فهذا قد يحصل كما ذكر هذا وعرفه أهل التجارب، أن هذه حالة مرضية وأما مع عدم المرض الشيء الطبيعي أقل مدة للحمل 6 أشهر، وقيل أقل مدة 4 سنين إذا عرفنا بعض النساء أو بعض القبائل أو بعض الأجناس بهذه المدة. وإذا كان من عادة النساء 9 أشهر كأن تكون من قبيلة أو من أسرة فيضرب لها هذا الأجل يعني، وهذا الأمر يستفاد منه في غيبة الرجل يعني، وفي يعني تقدير يعني هذه المرأة وهل فيها حمل أو لا، حتى يتأكد من براءة الرحم في حال غيبة الزوج. نعم. قال المصنف رحمه الله: وقوله تعالى: للذين يؤلون من نسائهم تربص 4 أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم، فيها حكم الإيلاء وهو حلف الزوج على ترك وطئ زوجته أبدا أو مدة تزيد على 4 أشهر، فإذا طلبت الزوجة حقها من الوطء وامتنع لإيلائه ضربت له مدة 4 أشهر، ثم إما أن يطأها ويكفر عن يمينه وإما أن تلزمه بالطلاق. نعم، هنا ذكر حكم الإيلاء وهو في قول الله عز وجل: للذين يؤلون من نسائهم تربصوا 4 أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزم الطلاق فإن الله سميع عليم. الإيلاء هو أن يقسم الرجل أن لا يطأ زوجته، وهذا فيه تفصيل، فإذا كان القسم على ما دون 4 أشهر كأن يقسم أن لا يطأها شهرا أو شهرين أو 3، يعني كل مدة أقل من 4 أشهر هذا ليس بإيلاء، وله أن يقسم وأن يبرئ بقسمه ولا يطأها في هذه المدة وليس لها حق عليه في هذه الصورة، وإن كفر عن يمينه ووطأها فهذا حقه، ولكن إذا أقسم أن لا يطأها إلى الأبد أو أقسم أن لا يطأها مدة 4 أشهر ثم ينتظر حتى تنتهي هذه المدة، فإن رجع عن يمينه وكفر لا شيء عليه، وإن استمر فإن الزوجة تطالبه بحقها في الوطء أو يطلق، فإن رجع فلا شيء عليه، وإن استمر في عدم وطئها مع هذه المدة فإنه يلزمه الطلاق. فهذا الحكم، لأن في هذا إضرار بالمرأة، فهو يملك منه شيئا فيما دون 4 أشهر، وإذا بلغ 4 أشهر فإما أن يرجع وإما أن يطلق وإما أن ترفع الزوجة عليه يعني بالمطالبة بحقها. نعم. قال المصنف رحمه الله: ويؤخذ من معنى الآية أن الزوج إذا امتنع مما يجب عليه من فراش أو وطء أو نفقة أو كسوة أو مسكن أو نحوها من الواجبات التي لا عذر له في تركها وألحت في طلبها حقها أن لها الفسخ. نعم، هذا ولو لم يكن هناك إيلاء، كأن يمتنع الرجل من وطء زوجته مدة طويلة تتجاوز هذه المدة، أو أنه قصر في نفقتها أو في كسوتها أو في الحقوق الواجبة عليه في حقها، فإن لها المطالبة بحقها أو أن يطلقها، لأن هذه من الحقوق الواجبة بين الزوجين، فإذا امتنع منها وإن لم يقسم كأن يهجرها أو أن يعلقها فإنها لها حق المطالبة بحقها أو أن يفسخ العقد بطلب تطليقه لها من غير خلع، لأن هنا الخطأ يقع منه من الزوج، وأما إذا كان الخطأ منها أو هي التي رغبت في الخلع فإنها تعطيه شيئا وترضيه بشيء، وأما إذا كان السبب منه فإن ليس له حق أن يأخذ شيئا في مقابل طلاقها، لأن هذا ظلم ولا يستبيح من مالها شيئا وهو الذي منعها حقها، فيكون قد ظلمها مرتين: مرة بمنعها حقها في الفراش، ومرة بأخذ مالها بغير حق، فلا يجوز أن يأخذ شيئا. وإن كان بعض الناس درءا للخصومات والفتن يقول نعطيه شيئا ولو لم تخطئ هذه المرأة، لكن إن أعطي شيء على سبيل عدم الرضا وأخذه هو فهذا من قبيل الإكراه، لا يستحله ولا يجوز أن يأخذه. نعم. قال المصنف رحمه الله: وقوله تعالى والذين يرمون أزواجهم الآيات، لما ذكر تعالى أن من قذف غيره بالزنا فعليه حد القذف 80 جلدة إن لم يأتي بأربعة شهداء، استثنى من رمى زوجته بالزنا وأنكرت، فإن له أن يلاعنها بأن يشهد 4 شهادات إنه لمن الصادقين فيما رماها به من الزنا، ويزيد في 5، وأن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، ثم تقابله فتشهد 4 شهادات بالله إنه لمن الكاذبين فيما رماها به من الزنا، وتزيد في 5، وأن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. فإذا تم اللعان بينهما ترتب عليه سقوط حد القذف عنه وسقوط العذاب عنها، وهو حد الزنا أو الحبس، وانتفى الولد المنفي بهذا اللعان وحصلت الفرقة المؤبدة بينهما. قال قوله تعالى والذين يرمون أزواجهم، هذا في رمي امرأة، والرمي هنا المقصود به الرمي بالزنا، وهذا له صورتان: أن يرمي الرجل المرأة بالزنا، فإما أن تكون هذه المرأة ليست بزوجة له فهذا يجب عليه البينة، وهو أن يأتي 4 شهود يشهدون على الواقع وأنهم رأوا يعني حقيقة الجماع، وليس مجرد أنهم رأوا رجلا مع امرأة، بل حتى لو رأوه يضاجعها وهم لم يروا يعني ذلك الشيء كما جاء كالمرود في المكحلة، فلا تثبت شيء بهذه الشهادة إن لم يشهدوا على وقوع هذا الشيء. فإن لم يأتي بالشهداء فيجب عليه الحد، وهو حد الفرية، وهو أن يجلد 80 جلدة حماية لأعراض المسلمين، وحتى لا يتذرع كل مغرض أو كل حاسد فيرمي النساء بكذا، ثم بعد ذلك لربما يعني لم يتحصل الشهادة على الأمر فتتهم المرأة ويترتب عليها ما يترتب عليها من العقوبة. فجاء الشارع بتغليظ الشهادة في هذا الأمر من جهة ماذا؟ من جهة العدد 4 شهود، ومن جهة الوصف، وهذا بخلاف الشهادة على بعض الأمور الأخرى فإنه يؤخذ بها وبالقرائن، مثل القتل كأن يقول الرجل رأيت فلان يعلو فلانا وفي يده سكين ثم يجدون الرجل ميتا، فإنه يؤخذ بهذه الشهادة لقوة القرينة في أن رجل يعلو رجل بالسكين ثم يوجد ميتا، وأما القرينة في هذا الأمر لا تؤخذ، حتى إن عمر أبطل شهادة يعني 3 شهدوا على هذا الأمر ثم جاء الرابع ووصف وصفا لا يكاد الآن يشك فيه أن رجل فوق امرأة، ووصف وصفا دقيقا إلا أنه لم يرى ذاك في ذاك، فأبطل عمر الشهادة لأنها لم تكمل بشهادة الرابع على أنه رأى هذا الوصف، فهذا من حماية الأعراض. فهذا في حق المرأة الأجنبية. وأما إذا قذف الرجل زوجته يعني اليمين 5 في الملاعنة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، ثم تقابله هي بالدفاع عن نفسها فتشهد 4 شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، وتشهد 5 أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين، وعند ذلك يفرق بينهما. قال فإذا تم اللعان بينهما ترتب عليه سقوط حد القذف عنه وسقوط العذاب عنها، يعني هنا القذف إذا وقع من رجل في حق امرأة لا بد من أحد الحدين: إما أن يثبت الزنا فينزل الحكم وهو حد الزنا على المرأة، وإما أن لا يثبت فينزل حد القذف على القاذف، ولكن في هذه الصورة فإنه يدرأ الحد القذف عن الزوج وحد الزنا عن الزوجة لأنه لم يحصل بينة، ولكن يفرق بينهما. وكذلك ينتفي الولد المنفي بهذا اللعان وحصلت الفرقة به، لأنه لا يلحق بالرجل بعد أن تبرأ منه وشهد هذه الشهادات العظيمة أنه رأى هذا الأمر وأنه شهد بزنا هذه الزوجة، فلا يلحق به لما يقوم بالنفس من الشك ومن الشعور بالظلم ومن شعور الرجل أنه يربي غير ابنه، فجاء الشرع بدرء هذه الفتنة. نعم. قال المصنف رحمه الله: وقوله تعالى: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها، الآيات، ذكر الله حكم الظهار وأنه منكر من القول وزور، وأنه إذا أراد يعود لوطئها بعد هذا التحريم بأن يحرمها صريحا أو يقول: هي علي كظهر أمي، أعتق رقبة مؤمنة من قبل أن يتماس، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماس، فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. ثم ختم المصنف رحمه الله هذه المسائل في الطلاق والرجعة والنكاح بمسألة الظهار، وهي قول الله عز وجل: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، وهي خولة بنت ثعلبة عندما اشتكت للنبي صلى الله عليه وسلم أنه لما كبر سنها ويعني نفضت ما في بطنها طلق ظاهر منها زوجها، فأنزل الله عز وجل حكم الظهار وجعل لها مخرجا. والظهار حقيقته أن يقول الرجل لزوجته: إنها عليه كظهر أمه، مبالغة في تحريمها، فهذا إن رجع عما أقسم به فإنه يجب عليه كفارة وهو عتق رقبة، فإن لم يجد صام شهرين متتابعين أو أطعم 60 مسكينا، وتكون هذه الكفارة قبل أن يتماس، قبل أن يدخل بها عقوبة له على هذا الأمر، لأن الظهار محرم، وهذا بخلاف الطلاق، فالطلاق ليس بمحرم إذا وجدت أسبابه وتعذرت المعيشة بين الزوجين، فللزوج أن يطلق زوجته ولا يترتب على هذا عقوبة، وأما الظهار فهو محرم لأنه لم يشرعه الله عز وجل، ولهذا ترتبت عليه هذه الكفارة يعني من قبل أن يتماس، من قبل أن يأتي زوجته. نتوقف عند هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا ونفعنا الله بما قلتم وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. أحسن الله إليكم. يقول السائل: متى يكون التعريض كذبا وهل للنية أثر فيه؟ المعاريض ليست من الكذب، فإن عمر رضي الله عنه قال: ينبغي للعاقل أن يتعلم من المعاريض ما يتوقع به الكذب. المعاريض ليست من الكذب، لكن استخدامها من غير حاجة والمبالغة في استخدامها مخالفة للمروءة، لأن بعض الناس أصبح لا يكاد يوثق بكلامه لكثرة استخدامه المعاريض، فالمعاريض لا ينبغي أن تكون إلا عند الحاجة، كأن يكون إنسان فضولي يسأل عن أمور يعني ليس في معرفتها مصلحة والإنسان لا يريد أن يكذب فيعرض، أو يكون في حال حرب أو في حال مصلحة أو في حال من الأحوال التي تقتضيها المصلحة، فللعاقل أن يستخدم من المعاريض ما يتوقع به الكذب. والمعاريض هو أن يأتي بلفظ محتمل، مثل النبي صلى الله عليه وسلم سأله رجل: من أين القوم؟ قال: من ماء، فعرض بأنهم من مكان يسمى ماء، ما قال الله عز وجل فيما أخبر عن الإنسان أنه خلق من ماء مهين. نعم. يقول: أحسن الله إليكم، إذا كانت الزوجة المطلقة في العدة والزوج مات وهي في العدة، هل الزوجة ترث؟ إذا كانت مطلقة طلاقا رجعيا فهي زوجة، وأما إذا كان طلاقا بائنا فليست بزوجة.